شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. طيب، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه من مقدمات في علم الفقه. ننتقل الآن إلى محور آخر. إذا عرفنا ما سبق، فيأتي السؤال: لماذا اخترتم مذهب أحمد؟ يأتي في كلام ابن بدران، يأتي في كلام ابن بدران في كتابه المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب لابد أيضا أن يراجع، كتاب في أصول أحمد جيد وأقوال أحمد والعلماء يعني مجملة. طيب، ماذا يقول ابن بدران؟ لماذا يرجح مذهب الإمام أحمد؟ طب، قال ابن بدران: مدخل العقد الثاني في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره. هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب بمذهب أحمد، وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة، وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. وكل إنسان يختار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية، فلئن يختار ويحتاط لدينه أولى. ولما كان المقلد لا رأي له ولا ترجيح، وإنما نصيبه من العلم أن يقول قالوا فقلنا، أثبتنا له هذا العقد ليزين به، ونصبنا له هذا السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم والجهل المركب ارتقى قليلا إلى درجات أوائل العلم، ولاح له لمعان من نور الهدى، فيجره اختيار المذهب إلى اختيار بعض الفروع للدليل والبرهان، فيكون حينئذ من المفلحين، ويتزحزح عن نار الغفلة والتقليد الأعمى المذموم على لسان كل عاقل له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإليك بيان ما نوهنا به وأشرنا إليه. قال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أحد المجتهدين في مذهب أحمد في كتاب المناقب في الباب 97 منه: اعلم وفقك الله أنه مما يتبين الصواب في الأمور المشتبهة لمن أعرض عن الهوى والتفت عن العصبية وقصد الحق بطريقه ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم، فذلك الذي ينجلي له غامض المشتبه، فأما من مال به الهوى فعسير تقويمه. واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا هذا الرجل يعني الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله عز وجل، وقرأه على أساطين أهل زمانه، وكان لا يميل شيئا في القرآن، ويروي قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن فخما ففخموه، وكان لا يدغم شيئا في القرآن إلا التختم وبابه كأبي عمرو، ويمد مدا متوسطا، وكان رضي الله عنه وبابه، وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمسند، وهو 30,000 حديث. وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. والتاريخ هو حديث شعبة والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخرى. وقال عبد الله: قرأ علينا أبي المسند وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال ابن الجوزي: وأما النقل فقد سلم الكل بانفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. وقد ثبت أنه ليس في الأئمة الأعلام قبله من له حظ في الحديث كحظ مالك، ومن أراد مقام معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ. وقال ابنه عبد الله: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث بتكرير 1,000 مرتين، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ فقال: أحمد بن حنبل. حزمت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملة، وعزل ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان وفي بطنها حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلبه. إلى آخر كلامه في مناقب أحمد. وهذا كلام طبعا ابن بدران نقله عن ابن الجوزي في كتاب المناقب، فليرجع إلى كتاب المناقب ويرجع إلى ترجمة الإمام أحمد في كتاب ذهبي سير أعلام نبلاء، وكذلك يرجع إلى محنة الإمام أحمد في كتاب البداية والنهاية وإلى غير ذلك مما تتعرف به على هذا الإمام. وأيضا من بقية كلام ابن الجوزي بعد أن نقل إمامة أحمد في القرآن وعلومه وفي السنة حفظا ودراية، كذلك أيضا استكمل كلامه في تميز أحمد في فن الجرح والتعديل والعلل، وكذلك في تميزه كل ذلك بشهادة الأئمة، وكذلك تميزه في علم العربية، وكذلك تميزه في القياس وغير ذلك من الأمور فليرجع عليه. طيب، في كلام ابن القيم الذي بدأنا بالقراءة به في مسألة تاريخ الفقه عندما وصلنا إلى فقهاء بغداد، وذكر وشرع في الكلام عن الإمام أحمد على وجه الخصوص، ذكر أيضا فصلا نافعا جدا ونقله عنه أيضا ابن بدران في المدخل، وهو في أصول فتاوى أحمد، قال: هي مبنية على 5 أصول، فذكرها باختصار. وكان فتاويه مبنية على 5 أصول. أصول فتاوى أحمد بن حنبل: أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبدودة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلاف في استدامة المحرم الطيبة الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدا، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا وما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدم عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساق لتعطلت النصوص، وساق لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. طيب، إذن الأصل الأول هو الأخذ بالنصوص مع عدم اعتبار المخالف كائنا من كان، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة من الفروع، منها أنه أخذ بقول فاطمة بنت قيس في عدم وجوب السكنة على المبتوتة، وخالفها خالف عمر في ذلك وقال: لا نترك كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، عملا بعموم قول تعالى: وأسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم، ومسألة فروعية معروفة. والشاهد أنه أخذ بالحديث زيد وترك قول عمر الذي قاله أيضا متأولا رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا في مسألة الغسل من الإكسال، وهو طبعا الجماع العلاج بغير إنزال، كذلك أيضا أخذ بوجوب الغسل منه على ما ورد من خلاف بين الصحابة في هذه المسألة. فإذا الأصل العام عنده أنه يأخذ بالنص ولا يلتفت إلى المخالف كائنا من كان. ثم في مسألة الإجماع، أن الإجماع أيضا هذه لابد أن يشار إليها، أن الإجماع الذي ينكره أحمد هو الإجماع المضمون، الذي رد المتكلمون والمبتدعة نصوص الكتاب من أجله، وليس هو مطلق الإجماع. هذه مسألة هامة. فالإجماع عند الإمام أحمد حجة زين، وأشار إلى ذلك ابن رجب وغيره، وترجع إلى هذه المسألة في كتب الأصول. فالإجماع حجة عند أحمد، ولكن ونفى نوعا معينا من الإجماع. الأصل الثاني فتاوى الصحابة. الأصل الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد. وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدا رد شهادة العبد. حكاه عنه الإمام أحمد. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. فإذا الأصل الثاني هو حرص الإمام أحمد على فتاوى الصحابة، وذكر هنا أمثلة، وقال في نهاية الكلام أنه لا يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. فمن الأئمة من قدم عمل أهل المدينة على الحديث نفسه، وهو طبعا متأول في ذلك، الإمام مالك على سبيل المثال الذي قال بعدم سنية الصيام ست من شوال، برغم ثبوت السنة عن عائشة في صحيح مسلم، ولكنه قال أنه لم يجد أحدا من فضلاء المدينة يفعل ذلك، فرد هذا النص من أجل أصل عام عنده، وهو طبعا إمام ومتأول في ذلك. وكذلك لا يقدم الإمام أحمد، يعني لا يقدم عملا، وكذلك لا يقدم رأيا، ولا يقدم قياسا. على ماذا؟ على فتوى الصحابة إذا بلغته. الأصل الثالث. الثالث الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفنا. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقوله. قال إسحاق ابن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أفيجاب عليه؟ قيل: لا. فصل. الرابع المرسل من الحديث. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم حديث أكثر الحيض 10 أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس. فإن الذي تراه في اليوم 13 مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم 10، وقدم حديث لا مهر أقل من 10 دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه وعلى محض القياس، فإن بدل الصداق معاوضة في مقابلة بدل البضع، فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا. وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. طيب، إذن الأصل الرابع هو الأخذ بالحديث المرسل، وفصل هنا معنى هذا الكلام وما الذي يقصده أحمد بالأخذ بالحديث الضعيف، وهو الحديث الذي هو حسن عند غيره، يعني ليس شديد الضعف، على طبعا المسألة المعروفة في الإصطلاح ما هو الحسن، حسن لغيره والحسن لذاته وإلى غير ذلك، فهو يقدم هذا على القياس، هذا أصل من أصوله. ثم يقول أن الأئمة مجمعون على هذا المبدأ أو هذا الأصل، ولكن على خلاف بينهم جيد في مدى ضعف هذا الحديث، فإن كان الحديث شديد الضعف فلا بد وأن يطرح ولا يعمل به، بالإضافة إلى مخالفته للقياس. فأبو حنيفة على سبيل المثال أخذ بحديث بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة، جيد، مع أنه مخالف للقياس، لأن القياس أنه لا ينقض الوضوء إلا من إيش؟ إلا من خارج من السبيلين فقط على قول، ومن غيرهما على قول آخر، جيد. أما القهقهة فإيش علاقتها بنواقض الوضوء؟ جيد، قياسا ليس لها علاقة، ولكنه أخذ بهذا الحديث الضعيف ولم يأخذ به الجمهور لأنه شديد الضعف، وكذلك أيضا أخذ بحديث لا مهر أقل من 10 دراهم وعنده نعم أخذ بهذا الحديث وحدد أقل المهر وترك الجمهور ذلك، نعم، ومع أن القياس أن هذه معاوضة فتصح بما يتوافق عليه الطرفان وإن كان أقل من ذلك. هذا هو القياس، فقدم ذلك هذا الحديث عليه. فإذا المبدأ أو الأصل معمول به ولكن بتفاوت. طيب الأصل الأخير الخامس القياس بالضرورة، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع بالإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه. قال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، قال أبو عبد الله رحمه الله يفتي بما لم يسمع. قال وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها، قال فإثمها على من أفتاها. قلت على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال يفتي بالبحث لا يدري أيش أصلها. وقال أبو داود في مسائله ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري. قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. إلى آخر كلامه غير، وفيه أنه أن الإمام أحمد يأخذ بالقياس عند الضرورة إذا لم يجد نصا وإذا لم يجد فتوى من فتاوى الصحابة. طبعا هذا على سبيل الإجمال، وهذه المباحث تفصيلا تأتيك في أصول. جزاكم الله خيرا، الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.